عايزة أسأل على النقاب، أنا منقبة وعايزة أطلع عمرة، فمش عارفة أغطي وشي في العمرة إزاي، أحط طرحة بس ميبقاش فيها تفصيلة العين، بس لو ممكن تضايقني معرفش أشوف يعني. ومعلش ممكن طلب يا فضيلة الشيخ لو سمحت، عايزة رقمك ضروري الله يخليك. خذي من الإخوة في غرفة التحكم، أما المحرمة لا تنتقب، لكن ممكن تسدلي إسدالا خفيفا، طبقة من الطرحة على وجهك سدلا خفيفا غير مفتوحة أمام العينين، بارك الله فيك، ولك أن تكشف الوجه إذا كان هناك ضرر، لكن الأسلم لك والأدين لك أن تفعلي ما فعلت أسماء إذ قالت: كنا إذا حازينا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. السلام عليكم.